بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا. أما بعد، فالآن الناظم رحمه الله تعالى سيتكلم عن الإدغام الكبير من قبيل المتقاربين والمتجانسين، والكلام ما زال متصلا عن السوسي راوي أبو عمرو البصري. فالمتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة، أما المتجانسين فهما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا في بعض الصفات. فقال: وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى. إذا اجتمع حرفان متقاربان متحركان في كلمة واحدة فإن السوسي يدغم القاف في الكاف بشرطين: الأول أن يكون قبل القاف حرف متحرك، أن يكون قبل القاف حرف متحرك. الشرط الثاني أن يكون بعد الكاف ميم جمع. فقال: وهذا إذا ما قبله متحرك مبين. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: وبعد الكاف ميم تخللا، مثل قوله تعالى: يرزقكم، هكذا يقرأها، وميثاقه الذي واثقكم به، وهكذا. الإدغام هنا إدغام كامل، إدغام كامل، تذهب القاف وتذهب كذلك صفتها، صفة الاستعلاء. فتقرأ مثلا: واثقكم، واثقكم، ولا تبقى صفة الاستعلاء. وإن كانت سبحان الله القاف أقوى من الكاف، والحرف الضعيف لا يستوعب حرف القوي، لكن هنا أدغم. فنمشي على الرواية. طبعا إذا اختل أي شرط من الشرطين، إذا اختل أي شرط من الشرطين فإن السوسي يقبل الإظهار. ففي قوله تعالى: ميثاقكم، ميثاقكم، الشرط الأول الذي اختل ما هو؟ قبل القاف ساكن وليس متحرك. مثلا: فوقكم، لا يدغم القاف في الكاف لأن ما قبل القاف ساكن وليس متحركا. طيب، مثل قوله تعالى: نرزقك، أحسن، اختل الشرط الثاني وهو أنه لم يأتي بعد الكاف ميم جمع. نرزقك أو خلقك. ثم قال نعم، طيب، هنا الآن في كلمة لم يتوفر فيها الشرطان، لم يتوفر فيها الشرطان، ومع ذلك ورد عن السوسي الإدغام فيها، وهي في سورة نعم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله. طيب، طلقكن قبل القاف متحرك لكن ليس بعد الكاف ميم جمع، فورد الإظهار لأنه اختل هذا الشرط، وورد الإدغام لأن النون مشددة ثقيلة أثقل من النون الجمع، والإدغام للتخفيف، وإدغام للتخفيف. فهنا يجوز له الوجهين أو يجوز له الوجهان، فنقول إن طلقكن أو طلقكم، وكلاهما صحيح مقروء به عن السوسي. إذن أدغم السوسي من قبيل المتقاربين أو المتجانسين في كلمة واحدة كلمتين في القرآن، أو عفوا ليس كلمتين، أقصد القاف في الكهف فقط، القاف في الكهف هكذا. إذن لا يدغم في كلمة واحدة من المتقاربين أو المتجانسين إلا القاف في الكهف، واضح؟ إلا القاف في الكهف، ما عدا ذلك لا، لا ليس فيه إدغام. ثم الآن ينتقل إلى كلمتين فيقول سأى طيب. إذن يقول إذا جاء متقاربين، إذا جاء متقاربان أو متجانسان في كلمتين السلام ورحمة الله وبركاته، فإن السوسي رحمه الله يدغم الحرف الأول الوارد الآن في هذا البيت. أي حرف يدغمه؟ في أحرف معينة سيأتي تفصيلها إن شاء الله. فقال شفاء لم تضق نفسا بها رمد وضن ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جالا، كل كلمة نأخذ منها حرف لفظ. فيقول أبو شامة رحمه الله وقد ضمن هذا البيت التغزل بامرأة من نساء الآخرة وسماها شفاء، وقوله لم تضق نفسا أي أنها حسنة الخلق، ورم أي يطلب بها أي بوصلها وقربها دواء رجل ضن أي مريض، ومعنى ثوى أقام، وسأى المعنى ساءت حاله من أجل الضنى أي من أجل المرض، وقوله قد جلى أي كشف الضنى أمره. طيب إذن نأخذ أول حرف من كل كلمة ويدغم في الحرف الثاني إذا كان من الحروف التي يدغم فيها، سيأتي تفصيله إن شاء الله. طيب قبل التفصيل قال طيب إذن هنا ذكر يقول موانع الإدغام إذا وقعت فإن السوسي رحمه الله لا يدغم لا متقاربين ولا متجانسين. فإذا كان الأول من المتقاربين المتجانسين منون في ظلمات ثلاث فإن السوسي لا يدغم التاء في الثاء، هذا من موانع الإدغام. وإذا كان الحرف الأول تاء خطاب خلقت طينا كذلك. وإذا كان الحرف الأول مجزوما ولم يؤت سعة من المال لا يدغم التاء في السين هنا. طيب، وكذلك إذا كان الأول مشددا أشد ذكرى فإن السوسي رحمه الله لا يدغم الدالة في الذال. يقرأ كل هذه المواضع ومثلها بالإظهار. الآن سيأتي يعدد الأحرف ولم يلتزم رحمه الله الترتيب، يعني شفاء الحرف الأول الشين لم يبدأ بحرف الشين، لم يلتزم رحمه الله الترتيب كما ورد في البيت السابق. نعم. إذن فقال فزحزع عن النار. الآن الحاء، الحاء وردت في قوله حسن، فيدغم الحاء في حرف واحد وهو العين. طيب الحاء والعين متقاربين ولا متجانسين؟ الحاء والعين لا متجانسين، كلاهما من وسط الحلق، كلاهما من وسط الحلق. طيب إذن فهنا لا يدغم أي حاء في أي عين تأتي، لا فقط موضع واحد. فمن زحزع عن النير وأدخل الجنة فقد فاز، هكذا يقرأ زحزع، يدغم الحاء في العين. طيب مثل قوله تعالى فلا جناح عليكم، لا يدغم، ما عدا ذلك لا يدغم، فقط هو موضع واحد. طيب ثم قال وفي الكاف قاف، أي أن القاف تدغم في الكاف. وخلق كل شيء، فيقرأها إيش؟ وخلق كل شيء، أفمن يخلق كمن لا يخلق. وكذلك العكس، القاف أي أن الكاف تدغم في القاف، العكس يعني القاف والكاف كلاهما مدغم ومدغم فيه. في مثل قوله تعالى لق صورة ونقدس لقال، ضغمنا الكافة في القاف. وأظهر يعني تظهر القاف عند الكاف وتظهر الكاف عند القاف. هذا طبعا يا إخواني قبل قليل مر علينا موانع الإدغام متقاربين متجانسين، موانع عامة لكل الأحرف، وفي بعض الأحرف موانع خاصة. فهنا مانع خاص يقول إذا سكن الحرف الذي قبله، الحرف الذي قبل الأول كان ساكن مثل قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، جاء بعد القاف كاف، ولكن لا ندغم، نقرأ بالإظهار. لماذا؟ لأن قبل القاف حرف ساكن، هذا من الموانع الخاصة. وتركوك قائما، كذلك الكاف لا تدغم في القاف لأن قبل الكاف حرف ساكن. نعم. أدغم أدغم. وفيه المعارف تعرف الجيم مدغما ومن قبل أخر الشطة وقد تكفل. أدغم السوسي الجيم في الحرفين الأول في التاء في المعارف تعرف. إذن الآن وصلنا إلى حرف التاء، حرف الجيم، حرف الجيم يدغم في حرفين، في حرف التاء الجيم يدغم في حرف التاء. مثال يعني أي تاء تأتي بعد الجيم تدغم، في قوله تعالى ذي المعارد تعرج، واضح؟ طيب وكذلك تدغم الجيم في الشين أخرج شطأة سورة الفتح. ثم قال ومن قبله أخرج شطأه، يعني من قبله، هذه إشارة إلى أن هذا موضع قبل موضع المعارج في سورة الفتح، وسورة الفتح قبل موضع المعارج. نعم. نعم، هنا الشين تدغم في السين في سورة الإسراء: إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. طيب، وأدغم الضاد في الشين: فإذا استاذنوك لبعض شانهم. أدغم الضاد في الشين. طيب، ثم قال: وفي زوجت سين النفوس. وأدغم السين في حرفين، وأدغم السين في حرفين في الزاي قولا واحدا: وإذا النفوس زوجت. طيب، هذا حكم ذكرناه بالأمس، لو إذا كان قبل الحرف المدغم حرف مد فإن للسوسي ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والإشباع. طيب، والحرف الثاني قال: ومدغم له الرأس شيبا باختلاف توصل. السين في الشين في قوله تعالى: واشتعل الرأس شيبا، وقوله باختلاف، إذا قال باختلاف أو بخلف فالمقصود أن له وجهان، فالمقصود أن له وجهان، فللسوسي رحمه الله الإدغام وله الإظهار، فيقرأ بالإظهار كما قرأنا، ويقرأ بالإدغام: واشتعل الرأس واشتعل الرأس شيبا، واشتعل الرأس شيبا. فيقول الضباع رحمه الله: فله الإظهار وله الإدغام، والإدغام هو المعول عليه كما قال الضباع رحمه الله تعالى في إرشاد المريد. طيب، الذي سبق يا أخوان هل هو واضح الآن؟ إيه، طيب تفضل. ثم طيب، الآن وصل رحمه الله إلى حرف الدال. حرف الدال يدغم في عشرة أحرف إذا جاءت بعده. هذه الأحرف جمعها رحمه الله بقوله: ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلى. فجرى رحمه الله تعالى الشاطبي في هذا البيت على عادته، حيث أتى بكلمات ضمنها معاني حسنة كما فعل في شفا لم تضف، وهي الثناء على أحد الزهاد الأولياء وهو أبو محمد سهل بن عبد الله تستري رحمه الله تعالى، والترب التراب، وذكى من ذكة النار، والشذى الرائحة، أي فائحت رائحة ترابه، يشير بذلك إلى الثناء عليه وما ظهر من كرامته وأعماله الصالحة. ضفى طال، يشير إلى كثرة ذلك. ثم بمعنى أي بمعنى هناك، ثم أي بمعنى هناك، أي دفن في ذلك التراب زهد ظاهر الصدق لم يكن عن رياء ولا تصنع. وجلى بمعنى كشف، أي أوضح الزهد أمر سهل رحمه الله وأبان أنه من خيار عباد الله. طيب، ثم قال مثلا: ترب، نأخذ حرف التاء، فالتاء الدال تدغم في التاء، مثل قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد تلك. طيب، كذلك ترب سهل، نأخذ حرف السين من هذه الكلمة، تدغم الدال في السين: قال كم لبثتم في الأرض عدى السنين، هكذا، أو يكاس سنى برقه. وكذلك مثلا ترب سهل ذكى، تدغم الدال في الذال، مثل قوله تعالى: والقلائذ ذلك، إلى آخر ما قال. ثم أشار إلى مانع خاص، ف فقال ولم تدغم مفتوحة، أي لا تدغم الدال المفتوحة بعد ساكن في أي حرف من الأحرف العشرة ما عدا التاء لقوة التجانس بينهما في موضعين. في قوله تعالى مثلا ثم إنكم بعد ذلك لميتون، الدال جاء بعد ذال ولكن لا ندغم، نقرأ بالإظهار، لماذا؟ الدال مفتوحة وقبل ساكن. طيب وآتينا داود زبورا كذلك نفس العلة نقرأ بالإظهار، ما عدا موضعين فقال بغير التاء فاعلمه واعمله. الموضعان ورد في سورة التوبة وسورة النحل في قوله تعالى من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم، إنه هذا عنده فرش يقرأ بالتاء. الموضوع الثاني ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، والله أعلم. آتي ذل آتي ذل وقل آتي ذل آتي ذل قرب حقها. نعم انظر الآن إلى الموافقة التي حصلت للشاطبي رحمه الله، يعني قال وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها، يعني لم يأتي رحمه الله بالبيت الأول عبث، يعني شوف كيف اتفق له أن يأتي ببيت له معان يحتوي على هذه الأحرف ثم يحتوي على أحرف حرف آخر ثم سيأتي يحتوي على أحرف بعد شيء يأتينا بعد قليل، فهذا ذلك من توفيق الله سبحانه وتعالى. وهذه المنظومة عجيبة سبحان الله، ومن عجائبها يعني لو لاحظت أن الشاطبي رحمه الله من أول القصيدة إلى آخرها لم يذكر اسمه، لم ينسبها إلى نفسه ولم يفتخر لا باسمه ولا بنسبه ولا على، يعني غير عادة بعض العلماء في قصائدهم يفتتحها بذكر اسمه ونسبتها إليه أو يختتمها كذلك، لكن الشاطبي رحمه الله عنده نكران لذاته، وهذا والله أعلم من دلائل الإخلاص. نعم نعم الأمثلة في قوله تعالى مثلا نعم قال وفي عشرها والطاء، يعني نأخذ الآن أن التاء تدغم في جميع الأحرف العشرة التي مرت معنا ما عدا التاء، فتصبح بدل منها طاء. لماذا؟ لأن التاء مع التاء من قبيل متماثلين ليس من قبيل، وهذا مر معنا متماثلان يعني ما يحتاج انتهينا منه بالأمس، لكن هنا نتكلم عن متقاربين أو متجانسين. فمثلا في قوله تعالى والذاريات ذروة يقرأ بالإدغام والذاريات ذروة، وكذلك فيها ثلاث توجه القصر والتوسط والإشباع، بأربعة شهداء يقرأ بالإدغام مثلا بأربع الشهداء، وهكذا إلى الجنة زمرة إلى الجنة الزمرة، التاء في الزاي إلى آخر ما قال. ثم قال وفي أحرف وجهان عنه تهللا، ورد عن السوسي الإظهار والإدغام في أربعة مواضع، في أربعة مواضع. هذه المواضع قال فما حملوا التوراة إذن ثم الزكاة قل وقل آتي ذل ولتأتي طائفة عنه، في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم، وفي قوله تعالى مثل الذين حملوا التوريث ثم لم يحملوها، وفي قوله تعالى وآذ القربى أو وآذ القربى حقه، في قوله تعالى فآذ القربى حقه، ثم الموضع الرابع والتاء طائفة أخرى. طيب أظهر بعض الرواة عن السوسي، لا انتهينا، هذه المواضع الأربعة للسوسي فيها وجهان، للسوسي فيها وجهان الإظهار والإدغام. طبعا هنا يعني أريد أن أشير إلى يعني هذه يعني بينها رابط المواضع التي فيها وجهان، وهي لو تلاحظ أن قبل التاء ألف، قبل التاء ألف، تمام، وكلها حينما اجتمعت أن قبل التاء ألف، طبعا لاحظ يعني لو ربطنا مثلا، خلنا أعطيكم الكلام هذا ويتضح به ما أريد أن أقوله. يقول القاضي رحمه الله ولم يشترط الناظم في إدغام التاء في هذه الأحرف ما اشترطه في إدغام الدال فيها، من أنها لا تدغم مفتوحة بعد ساكن. هل شرط؟ لم يشترط. لماذا؟ يقول لأن التاء لم تقع كذلك إلا وهي حرف خطاب، وقد سبق استثناؤه نحو دخلت جنتك قد أوتيت سؤلك. واضح الآن؟ واضح هذا ولا مو واضح؟ الآن لماذا لم يقل؟ طبعا أنا لا يصير مو واضح لأنه ربط بما لا أتركنا، لا لا الآن سنتكلم عن موضوع ثاني، سنأتي إن شاء الله على ألف. لم يربط بالمواضع التي فيها القولان، الآن سنتكلم كلام جديد. حينما ذكر الشاطبي رحمه الله في قوله عن الدال قال ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء، طيب بعدين قال إن التاء تدغم في أحرف التي تدغم فيها الدال وزد عليها الطاء، صح؟ لم يقل رحمه الله أن التاء كذلك لم تدغم إذا صارت مفتوحة بعد ساكن، لم يستثن. أجاب القاضي رحمه الله لماذا لم يستثن؟ قال لأنها لم تقع كذلك، إذا كانت التاء مفتوحة وقبل ساكن ستكون ماذا؟ تاء خطاب، تاء مخاطب، وتاء المخاطب سبق أنه استثنيت، مثل قوله تعالى قد أوتيت سؤلك يا موسى أو قد أوتيت سؤلك. واضح؟ طيب هذه نقطة. وهناك مواضع وقعت فيها التاء مفتوحة بعد ألف، وهذا على قسمين، هي المواضع التي عندنا مفتوحة بعد ألف. طبعا الآن الذي وقع من التاء مفتوح وقبله ساكن نوعان، النوع الأول مثل ما ذكرنا تاء مخاطب وهذا أصلا مستثنى، النوع الثاني تاء ليس تاء مخاطب، ليس تاء خطاب ولكن قبلها ألف، وهذا ورد في خمسة مواضع. هذا برضو ينقسم إلى قسمين، قسم فيه الوجهان وقسم مجمع على إدغامه. فقال وهناك مواضع وقعت فيها التاء مفتوحة بعد ألف وهي على قسمين، قسم لا خلاف في إدغامه وذلك في موضع واحد في قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار أو وأقم الصلاة طرفي النهير، هكذا تقرأ بالإدغام قولا واحدا، وقسم نقل فيه الخلاف وذلك في المواضع الأربع التي ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى. واضح هذا التفصيل؟ طيب أكمل. وأظهر بعض الرواة عن السوسي والإدغام طيب هذا يعني أيضا مما ورد فيه الوجهان. نعم في خمسة وهي الأوائل ثاؤها الآن الثاء الثاء تدغم في خمسة أحرف. ما هي خمسة أحرف؟ ارجع لذلك البيت الخمس كلمات ترب سهل ذكى شذا ضبا. طيب وفي الصاد ثم السين إذا تدخلت أدغم السوسي الثاء في خمسة أحرف وهي الأحرف الخمسة الأولى من التي تدغم فيها الدال وهي ترب سهم ذكى شذا ضبا. الأمثلة التاء نحو حيتومرون السين نحو وولد سليمان داود الذال نحو والأنعام والحق ذلك نحو يقول أدغم السوسي رحمه الله الراء في اللام وكذلك العكس يعني الراء واللام كلاهما مدغم ومدغم فيه كما في قوله تعالى هن أطهر لكم وسخن لكم وفي قوله تعالى كمثل الريح أو أرسل رسوله وهناك مانع خاص فقال ويمتنع إدغام اللام في الراء والراء في اللام إذا كان كل منهما مفتوحا بعد ساكن كما في قوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فالراء مفتوحه وقبلها ساكن فهنا القراءه بالاظهار قولا واحدا وكما في قوله تعالى فيقول ربي اللام مفتوحه وقبلها ساكن فيمتنع الادغام ما عدا استثنى ايضا من هذا المانع او استثنى من هذا الاستثناء الا قال كلمه قال حيثما وردت طبعا لكثرة دورانها في القرآن جاءت كثيرا وإذ قال ربك قال رجلان تلاحظ أننا أدغمنا اللام في الراء وإن كانت مفتوحة وقبلها ساكن ويدغم السوسي النون في اللام والراء بشرط أن تقع يعني حينما قال ثم النون تدغم فيهما في الحرفين في اللام والراء بشرط أن تقع النون بعد حرف متحرك وإذ تأذن ربك فلما تبين له ويمتنع إدغام النون إذا جاء قبلها حرف ساكن لأنه اختل الشرط الآن اختل الشرط مثل قوله تعالى يخافون ربهم وبإذن ربهم فالقراءة بالإظهار قولا واحدا ما عدا برضو استثناء من هذا الاستثناء قال ها نحن مسم نحن مسجلة سوى نحن مسجلة فنحن إلا النون في لفظ نحن فإنها تدغم في اللام ولو كانت بعد ساكن ونحن له مسلمون ونحن له عابدون قال الضباع رحمه الله لثقل الضمة مع لزومها ولكثرة دورانها في القرآن ولكثرة دورانها في القرآن نعم وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا طيب الآن الميم إذا جاءت وجاء بعدها باء فإن نسكن الميم ثم نخفيها عند الباء نخفيها عند الباء بشرط أن يقع قبلها متحرك مثل فأحكم بينكم الذي علم بالقلم فيكون يعني إخفاء شفوي نفس التطبيق تطبيق الإخفاء الشفوي. طيب أما إذا جاء قبلها ساكن فإنها تقرأ بالإظهار قولا واحدا كالجمهور يعني. نعم وفي من يشاء طيب هذه قاعدة عند السوسي رحمه الله أنه يدغم الباء في الميم في ميم من يشاء يدغم الباء في ميم من يشاء فيقرأ مثلا يعذب من يشاء وهذا ورد يقول يعني وردت في 5 مواضع موضع في آل عمران وموضع في المائدة وموضع موضعان في المائدة وموضع في العنكبوت وموضع في الفتح والموضع الأول وين آل عمران والمائدة موضعان والعنكبوت والفتح هذه 5 مواضع نعم طيب ولا يدغم من هذا الباب إلا الباء الباء في الميم إلا هذا اللفظ فقط طيب ذكر يعني موضع البقرة الشارح موضوع البقرة يدغم ما في إشكال ولكن يقول إنه ليس من قبيل الإدغام الكبير سيأتي معنا إن شاء الله أن هذا أن ذلك موضع فيه فرش فأساسا أبو عمرو يقرأ بالجزم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فالباء مع الميم هناك في الإدغام من قبيل الصغير لأنه لو ساكن مثل متحرك واضح الآن هذه يعني قضية والله أعلم طيب ولا يمنع الإدغام طيب الآن يقول لما يعني انتهى رحمه الله تعالى من الإدغام الكبير ذكر في نهاية البيت أو في نهاية الباب يقول أبو شام رحمه الله لما فرغ من تفصيل الحروف المدغمة في باب المتقاربين ذكر بعد ذلك 3 قواعد تتعلق بجميع باب الإدغام الكبير مثليا كان أو متقاربيا كل قاعدة في بيت البيت الأول ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالتك الأبرار والنار أثقل لا يمنع الإدغام الإمالة لأن الإدغام عارض والإمالة أصلية فالآن إن شاء الله سنأخذها الإمالة هنا سيميل السوسي الراء الألف التي جاءت بعدها راء متطرف مكسور مثل قوله تعالى واختلاف الليل والنهير طيب القضية الآن هذه علة الإمالة صح؟ طيب اللي هو كسرة الراء علة الإمالة كسرة الراء ف إذا أدغمنا الآن راء جاء بعدها لام، فاللام الراء تدغم في اللام، واضح؟ فإذا أدغمنا، اترك الإمالة قليلا، فإذا أدغمنا صارت اللام مشددة، صح؟ والمشدد عبارة عن حرفين، الأول ساكن، فيقول وين راح؟ راح الآن، زال سبب الإمالة اللي هو كسرة الراء، فيقول هذا الإدغام لا يمنع الإمالة، لأن الإمالة أصلية والإدغام عارض، واضح الآن؟ هذه الفكرة باختصار يعني. نعم، فتقرأ واختلاف الليل والنهيل لآيات، ونفس الكلام في القصر والتوسط والإشباع مع الإمالة. طيب، هذه القاعدة الثانية، هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثانية تقول أنه يجوز لك الروم والإشمام في الإدغام، الروم والإشمام في الإدغام. ف يجوز فيها الروم، فمثلا إذا كان الحرف الأول مثل قوله تعالى سيغفر لنا، يجوز لك أن تقرأ سيغفر لنا، سيغفل لنا، ويجوز لك الإشمام سيغفل لنا، سيغفل لنا، إشارة فقط سيغفل لنا، ويجوز لك الإدغام غير المحض وهو الروم سيغفر لنا، سيغفر لنا، واضح؟ وإذا كان مكسورا الحرف الأول سيمتنع الإشمام، سيكون لنا الإدغام المحض والإدغام غير المحض يعني مع الروم، وإذا كان مفتوحا فإنه ليس عندنا إلا إدغام محض. هذه قاعدة ثانية، يعني يجوز لك الإدغام المحض ويجوز لك الروم والإشمام فيما يدخله الروم والإشمام. طيب، اقرأ الخلاصة. الخلاصة إذا كان حرف مدغم مفتوحا نحو وشاه الشاهد ففيه الإدغام محفوظ بلا روم ولا إشماع. طيب، اثنين، إذا كان حرف مدغم مضموما نحو سيغفل لنا ففيه ثلاثة أوجه، الأول الإدغام محض، الثاني الإدغام محفوظ مع إشماع، الثالث الإدغام غير المحض وهو الروم، ثالثا إذا كان حرف مدغم شيخ تفضل أي الاختلاس. هذه تقرأ بالإتيان بجزء يعني فك الإدغام، لابد أصلا تفك الإدغام. لا لا لا تدغم، تكون الراء سيغفر لنا، الآن بإظهار سيغفر لنا، نحذف يعني ما تكون ضمة الراء كاملة، نأتي بجزء من الضمة ونخفض الصوت فيها ونسرع في النطق. قالوا إدغام غير محض، لا يسمى روما، يسمى إدغام غير محض ويسمى اختلاسا. أي نعم، مثل تأملنا عند حفص. أي نعم، نفس القضية، وسيأتي إن شاء الله يعني مزيد له كلام في موضع آخر يعني يكون إن شاء الله أكثر إطالة. نعم، ثالثا طيب روح للقاعدة الأخيرة الثالثة. مذهبان لأهل الأداء عن السوسي، الأول مذهب المتقدمين من طبعا الآن يقول أن إدغام حرف قبله ساكن صحيح هذا عسير وصعب، وبالإخفاء طبق مفصلة، يعني المقصود أنه يجوز فيه الإخفاء أو الروم أو الاختلاس، مثل الآن قوله تعالى خذ العفو وأمر، الواو مع الواو، فإذا أردت أن تدغم خذ العفو وأمر بالعرف فيه شوي صعوبة، لأن الآن قبل الواو قبل حرف المدغم ساكن صحيح، فيقول الآن لك مذهبان، يجوز لك الإدغام المحض خذ العفو وامر، ويجوز لك الروم بعد اختلاس خذ العفو وامر بالعرف. طيب نستغني بهذا عن يعني ما ذكره الشارح بما تعليق ذكره الضباع رحمه الله تعالى، فيقول في شرح هذين البيتين يريد ما ذهب إليه كثير من متأخري أهل الأداء من أن الحرف المدغم إذا سبقه حرف صحيح ساكن نحو خذ العفو وخذ العفو وامر بالعرف من بعض ظلمه في المهصبية دار الخلد جزاء من العلم مالك، فالصواب إخفاؤه أي اختلاس حركته، وذلك عبارة عن الروم المذكور آنفا، وفرارهم من إدغامه إدغاما خالصا الذي هو مذهب قدماء أئمتهم، طبعا الإدغام المحض هو مذهب المتقدمين والإدغام غير المحض هو مذهب المتأخرين، لما يلزم عليه من التقاء الساكنين على غير حدة، وذلك لأن قاعدة الصرفيين أنه لا يجمع بين الساكنين إلا إذا كان الأول حرف علة مدا أو لينا، فإن كان صحيحا جاز وقفا لعروضه لا وصلا، فحصل من قاعدتهم أنه لا يجمع بين ساكنين والأول صحيح في الوصل، لا يجمع بين ساكنين والأول صحيح. طيب ثم قال وانتصر جماعة لمذهب المتقدمين، طبعا الآن انتهى من كلام على مذهب المتأخرين، قال وانتصر جماعة لمذهب المتقدمين بأن القراءة ثبتت تواترا، وما نقله النحويون أحد، ولو قيل إن ذلك ليس بمتواتر فالرجوع إلى القراء أولى، يعني حتى يقول لولا تثبت القراءة هذه متواترة فنحن عندنا الآن نحويون وعندنا قراء فيرجع إلى أهل الاختصاص إلى القراء، كيف وأن هذه القراءة ثبتت متواترة لا مدخل عليها، فالرجوع إلى القراء أولى لأنهم أكثر وأعدل، ولا ينعقد إجماع النحويين بدونهم لأنهم شاركوهم في نقل اللغة، وكثير منهم نحويون، يعني كثير من القراء نحويون، وصحح المحقق ابن الجزري رحمه الله الطريقين وعلى ذلك عملنا. انتهى كلام الضباع رحمه الله تعالى. إذن خلاصة أنه يعني يقرأ بالوجهين بالإدغام المحض وبالإدغام غير المحض، ومثل قوله تعالى من بعد ظلمه، فإن شئت أن تقرأ من بعد ظلمه أو من بعد ظلمه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.